الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. نسأل الله أن ينفع به الجميع. الآن مع شريط 18 على 1. هذا القسم الدين الميت فليس له اعتبار فيما يتعلق بهذا السؤال. القسم الأول يجب أن يعتبر وكأنه في حوزته. نعم. القسم الأول هذا الدين الحي هو الذي يجب أن يحسب حسابه وأن يعتبره كأنه في جيبه. جاء في تضاعيف كلامه دين لا يمكن اعتباره لا حيا ولا ميتا مشكوك فيه. هذا يعالج بقاعدة شرعية أيضا وهو غلبة الظن. لابد أن يميل إلى القسم الأول اللي هو الحي أو القسم الآخر وهو الميت. فإلى أي جهة ترجح الظن يلحق به وتزول المشكلة. إذا لا ينتظر للتحقق هذاك الميت. هذاك الميت مات بعدين الله أحياه بأعجوبة فيوم استلمه لازم يطالع عن كل السنين المضية. هناك يعني في فرق الحقيقة أو قد يكون هذا استثناء. المتاجر يشتري بضاعة ثمن خارج. فالعمل الورقية نعم. فالعمل الورقية خاضعة للصعود والنزول. فهو تحسبا هو طالب بضاعة يستحق الدفع بعد شهرين. الآن هو يتحسب يرى أن العملة الفلانية في صعود أو قد تصعد في المستقبل نتيجة التقارير. فهو يشتري من الآن على امل انه عندما يبدا يكون سعرها يعني يكون مستفاد. لكن قد يحصل العكس وقد لا يحصل العكس. وهي قضيه تتكرر لانه طلبيه على مدار السنه. فمن هذا الباب يشتري العمله وعندما يحس انه بدات تنخفض يبيعها فكانه تاجر العمله. ليس بغرض مثل الصرافين ولكن بغرض تغذيه تجارته. على كل حال شو غرض الصرافين يا استاذ؟ هو التجاره. بس بالعمله. صحيح بس الغرض ثمرة التجارة. فهنا اختلفت الصورة فقط. أما الثمرة والغرض هي متحدة. لا سيما وأنت ذكرت أنه هو لا بيشتري لأنه بده يسدد بعد شهرين رخصة هذه العملة التي بده يسدد فيها. ركعت وشراها بجوز إيش؟ يصاب بالعكس. وهي مشكلة التجارة بالصرافة. سيئة. مشكلة مشاكل. شو مشكلة انها لا تحلل يعني؟ اي والله لا تحلل يعني. التجارة بالعملة لا تحلل. بدها حل المشكلة. يعني لا تستخدم باب الضرورات. يعني ما الضرورات بارك الله فيك. لها يعني معنى ضيق جدا. يعني واحد بده يمرض إذا ما أكل شيء محرم مثلا فهذا ليس كالذي يريد يوسع تجارته فيرتكب محرما. قصدي كمان بالإضافة إلى ذلك بنفس الصيغة ما بجوز أبدا. إمارة يا أستاذ وأنت شايف الواقع. الواقع يعني بيساعد تماما على فهم الحكم الشرعي. نعم. صورة أخرى نفس الموضوع. يعني لنفرض إنه أنا بعت زبير بضاعة سلف بدي أستورد له إياها قيمتها اليوم بالعملة الأجنبية 10,000 حتى أضمن أنا إنه ضل بنفس السعر. مثلا أنا حسبت حسابي لما بعته إنه سعر الجنيه الإسترليني اليوم مثلا نصف دينار. رحت اشتريت العملة هذه وحطيتها عندي حتى لما يستحق الدفع بعد كذا شهر اكون انا لا خسرت ولا ربحت. حسبت حسابي انه انا على العمله قيمتها اليوم. ف فهذه ما هي متاجرة، مع اني انا اشتريتها سلف بجوز لما ادفع انا تكون ارتفعت او انخفضت او صار فيها ما صار. لا ما هي نفس الشيء، ترفي تماما عن الصور اللي كنا نخي فيها. ما بل بالعكس هذا يتحفظ ان لا يقع في مشكلة مخالفة للشريعة. اذا سمحت لي صبرت عليه شوي. تفضل. ما يحصل حق اللي انا فهمته من الحديث انه العمل الورقية او الدنسوس العمل الورقية ليش ذات قيمة، انه لها قيمة اعتبارية، وحضرتك افترضت انه هالقيمة الاعتبارية عم تحددها الدولة صاحبة العلاقة، لكن مو هذا اللي بيحصل. الذي يحصل ان هذه العمل الورقية اما ان تكون مدعومة بارصدة ذهبية او بسلة عملات سموها، او ما يحدد حقيقة القيمة الحقيقية للعملة ليست الدولة ذات العلاقة. يعني مثلا كثير من الحالات أن عملة بلد معين تحدد قيمتها من بلدان أخرى نتيجة ميزان المدفوعات والتبادل التجاري بين دولة أخرى، فلا يحددها قيمة الناتج القومي أو هي مجموعة السلع والموارد التي تنتج في تلك الدولة. دولة فجأة يطلع عندها بترول، فبصير عندها خيارات في بعض الأرض ما كانت موجودة، ترفع عملتها بدون رأي منها. فما يحدد القيمة الحقيقية لهذه العملة الورقية التي هي رمز لأرصدة موجودة سواء خيارات أو ذهب زائد المعاملات التجارية بين بلد أخرى، فما عاد قيمتها محددة فقط بفرمان بتطلع الدولة أو برغبة الدولة المعنية. وقد يقول عكس تماما، دول أخرى تتآمر حتى تخلي دولة معينة ترتفع قيمة عملتها وترتفع قيمة أوراقها حتى تقلل من صادراتها إلى الدول الأخرى. ما بيحصل اليابان مثلا وأمريكا بيحاول مثلا أنه دائما يخلوا اليابان بهمهم أنه دائما الدولار يكون عالي حتى الناس ما تستورد من أمريكا تلاقي غالي تستورد من اليابان. أمريكا تعلن أنه بتخفض حتى هي تعمل العكس. فليس دائما خلينا اقول حتى اكون ليس الدولة هي التي تحدد او تتحكم في تقدير قيمة عملتها الورقية. معليش انا بمشي معك في هذا، لكن لست معك في خوفك في اول كلامك، وان كنت بالاخير فقط الموضوع ليس هذا فقط، فمعنى ذلك أن هذا ممكن وهذا مشاهد أيضا. وما أدري كيف أنت يعني طلع منك التعميم هذا في أول كلام، مشاهد أن الدولة خاصة أمريكا لتضرب بعض الدول الأخرى ترفع وبتنزل حسب مصلحتها الشخصية. بروح الفوائد هذا هو بس، لكن كونه هذا هو السبب الوحيد أنا ما بقول، يعني أنا ما بقول سبب وحيد، لكن على كل حال المسألة داخلة في موضوع مقامرة ما بينضبط الأمر. ربنا ليش حرم الميسير القمار؟ هو لأنه مو قائم على أسباب كونية طبيعية إذا الإنسان التزمها مثل التجارة المباحة، ففي الغالب ينجح وإن كان أحيانا يخسر ما في مانع. فهذه تشبه المقامرة تماما، ولذلك فالإنسان أنا أقول لا يمكن إنسان يعيش في بلد له علاقة في بلد آخر إلا أنه يضطر يحول عملة، لكن القصد أنه ما يتخذ ذلك تجارة، لأنه هنا يقال في حكم الضرورات، يعني وإلا خسر ماله وخسر تجارته كلها إذا كان ما بده يعمل المبادرة الضرورية. خاصة الصورة اللي جابها أبو محمد آنفا، يعني أنا بدي أحكي فيها أنا ما أعرف أبدا أي فرق بين الصورة اللي جابها زهير والصورة اللي جابها طاهر. زهير قال أنا بدي أستورد بضاعة من بلد ما في الخارج، أنا أعلم الآن أن قيمة الأسترين اللي بدي أستورد فيه منخفضة، وأنا بخاف أنه بعد شهرين لما بدي تيجي البضاعة وبدي أسدد راح ترتفع قيمة الأسترليني، فأنا أشتري حاجتي من الأسترليني لاستيراد تلك البضاعة الآن وأحوله وأضمن بذلك أن أشتريها بالسعر الحالي. مثل ما قال طاهر أنا متفق مع زهير، ربيع البضاعة 10,000 دينار الآن السعر يقابل 10,000، إذا أنا بشتري الأسترليني الآن وبحجزه وبجيب البضاعة. الصورة ما في فرق، الصورة ما في فرق، لكن الفرق في القصد. القصد هو انه هذا السعر أيوة. بدون زياده ونقص هنا صح ولا لا؟ انه يعني بينما هنا في فرق كبير.